بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، في الأمس كان الدرس واضحا، قصة الدار قطني ما حالها؟ أنه كان ينسخ وعد الأحاديث كلها. نعم، منقطعة كان، ما سمعتك، ماذا تقول؟ ها؟ أنا من صح لسان منقطع. نعم، أخرجها الخطيب عن الأزهري قال بلغنا أن الدارقطني. أيهما أفضل، كتاب تقييد الإيضاح وتدريب الراوي؟ تقييد الإيضاح، الذي قال التقييد لماذا؟ الذي قال التدريب لماذا؟ الذي يظهر أن التدريب أحسن، التدريب جمع أكثر من العراقي، وأيضا هو بعده استفاد منه وزاد عليه أشياء. فلماذا درسنا التقييد ولم ندرس التدريب؟ لماذا اخترنا التقييد ولم نختر التدريب؟ هو أقل قليلا وأصغر قليلا من التدريب، لكن سبب آخر. من أجل مقدمة المصطلح اخترنا الكتاب، من أجل مقدمة المصطلح كاملة، نحب أن نقرأها كاملة. أما ذاك التقريب النووي مختصر، اختصر كلام ابن الصلاح، فكان اختيار الكتاب من أجل المقدمة، وأيضا تحقيقات العراقي جيدة، وهناك بعض الزيادات في التدريب ليست موجودة في التقييد، لذلك القراءة فيه أمر طيب. أخ يقول هل ترضى بحضور المتوقفين في هذا الدرس؟ متوقفين في فتنة عبد الرحمن. من رضي الشيخ بحضوري في مجلسه أرضاه بالحضور في مجلسنا. الشيخ ما طرده وهو راضي جلوسه، نحن نرتضي جلوسه. تعالى ماذا؟ ونحن لا نعلم تفاصيل ما عنده، لكن هذا حكم إجمالي. يقول هل نكتفي بأقوال الأئمة في التهذيب التهذيب أو ينظر في كتب أخرى؟ يحتاج إلى نظر في كتب أخرى، إذا لم تجد نقلا في التهذيب التهذيب. ما وجدت أحدا تكلم فيه، ما نقل الحافظ شيئا، تنظر في بعض الكتب الأخرى هل تجد كلاما فيه؟ وأيضا ينظر إذا شككت في بعض النقولات، مثلا إمام كذب شخص بقية الأئمة يوثقون، مثل هذا يحتاج إلى تأكد هل صح السند بالتكذيب أو لا. لماذا أكثر الأئمة يوثقون هذا الراوي ويتفرد الإمام بالتكذيب؟ هذا يقدح في النفس شيء، يتأكد الشخص هل صح التكذيب أو لا. كذلك اختلف قولان عن إمام، وأحببت أن تتأكد هل صح أحدهما عن أو لا. ثلاثة، يقول ما معنى هذه العبارة مرت علينا في درس قبل أمس؟ إذا كان أصل الشيخ عند القراءة عليه بيد غيره، يعني الكتاب، كتاب الشيخ الذي في الأحاديث بيد غيره وهو موثوق به، يعني الثقة موثوق به، مراع لما يقرأ، يعني يقرأ بمعرفة. وقوله بعد أصله إذا كان الأصل بيد القارئ، يعني الذي يقرأ على الشيخ الأحاديث، وهو موثوق به دينا ومعرفة. الأول شخص يقرأ على الشيخ، وأصل الشيخ بيد واحد آخر، بيد شخص آخر يستمع، يستمع لمن يقرأ. والثاني القارئ بنفسه يقرأ من الأصل، أعطاه الشيخ فقرأ عليه وهو يسمع، أو أخذه من بعض التلاميذ فقرأ على الشيخ. يقول: ما أحسن كتاب في التخريج الأحاديث للاستفادة والتمرن عليه في الكلام على الرواة؟ من صاحب قراءة بالتمرن على كتب الشيخ الألباني، تقرأ في الصحيحة أو في الضعيفة أو في الأرواء، وتستفيد من طريقة الشيخ في جمع الطرق، وتطلع على الكتب التي يعزو إليها الشيخ. فعند بداية ممارسة الشخص للبحث عن علم الحديث ينصح بأحد أمرين: إما أن يلازم باحثا قويا يستفيد منه، أو يأخذ الكتب التي خدمت مثل كتب الشيخ الألباني الصحيحة والأرواء والضعيفة، يقرأ منها الأحاديث وينظر صنيع الشيخ ويرجع إلى المصادر، يمر على هذا ولو مجلد أو مجلدين أو أكثر، لو كان إلى 3 أو 4 مجلدات يتقوى جدا، يتقوى، لأنه يعرف بذلك. أولا يتمرن على معرفة الكتب، كلما عاد الشيخ الألباني إلى كتاب يذهب وينظر الكتاب ويتعرف عليه، ويستفيد أيضا من طريقته في جمع الطرق. فمثلا عزا الشيخ الألباني إلى مجمع الزوائد، يذهب وينظر مجمع الزوائد ويستفيد أن الشيخ الألباني يعتمد على هذا الكتاب عند جمع الطرق. إلى التلخيص عزا، إلى نصب الراية، إلى كذا، كلما عزا إلى كتاب علم أن هذا الكتاب استفاد منه في هذا الباب. أو كذلك تحقيق مسند أحمد أيضا استفاد منه، هذه الكتب تستفيد منها في معرفة التخريج. وإذا أردت من تقدم فالتلخيص أيضا، التلخيص والبدر المنير ونصب الراية، كتب تخاريج طيبة تستفيد أيضا منها. يقول: كيف نستطيع الوقوف على رجل من السير للذهبي لها فهارس طيبة، يراجع من الفهارس اسم الرجل وحيلك على مصدره؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وصلنا إلى 7. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: 7 يصح السماع ممن هو وراء حجاب، إذا سمع صوته فيما إذا حدث بلفظه، أو إذا عرف حضوره بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه. يعني يكون التلميذ يعرف صوت شيخه فسمع منه من وراء حجاب، يجوز الاعتماد عليه، أو الشيخ يعرف صوت القارئ الذي يقرأ عليه. قال: وينبغي أن يجوز الاعتماد في معرفة صوته وحضوره على خبر من يوثق به، وقد كانوا يسمعون من عائشة رضي الله عنها وغيرها من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، ويروونه عنهن اعتمادا على الصوت. واحتج عبد الغني بن سعيد الحافظ في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وروى بإسناده عن شعبة أنه قال: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا والله أعلم. أثر شعبة في المحدث الفاصل للرام هرمزي رحمة الله عليه صفحة 599، إسناده صحيح بدون زيادة فلعله شيطان، أخرجه الرام هرمزي بإسناد صحيح عن شعبة في صفحة 599 بدون الزيادة فلعله شيطان قد تصور في صورته. وهذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل. لماذا؟ إذا كان يتصور بصورة من وراء حجاب فما المانع أن يتصور من دون حجاب؟ يعني تعليله لعله شيطان من وراء الحجاب تصور بصورته يحاول يقول حدثنا أخبرنا، ما يصح هذا التعليل، أنه إذا كان سيتصور بصورة الإنسان سواء كان من وراء حجاب أو من دون حجاب فيحصل الإشكال، ولو فتحنا هذا الباب ما أخذ إنسان عن محدث خشية أن يكون قد تصور بصورته. لكن هذا، لكن الذي يظهر أن سبب منع شعبة أنه قد ماذا يمثل الصوت، قد يمثل بصوته، لعل شعبة منع من أجل ذلك، ولكن هذا نادر ولا يحصل، لأن هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما الداعي إلى التمثيل فيه؟ ولأنه إذا وثق بالصوت فالأصل أنه صوته، والتمثيل بصوته عن احتمال بعيد جدا، احتمال بعيد. فالصحيح أنه أن السماع صحيح، من وراء حجاب السماع صحيح. قال رحمه الله تعالى في هذه العصور سماع من الشيطان والأجهزة، ومع ذلك موثوق بأصواتهم معروفة، وتستطيع أن تجزم أن هذا صوت الشيخ الألباني، وأن هذا صوت الشيخ ابن باز، وأن هذا صوت الشيخ مقبل، وقد لا يذهب عليك ذلك إذا سمعته أكثر من مرة حتى عرف صوته فلا يلتبس عليه. فالسمع من الأشرطة والمسجلات، هل يكون هذا الشيخ من مشايخه؟ نعم، لا يكون مشايخه لأنه لم يحضر عنده، لكن يكون علم أخذ عنه علما، لكن لا يعتبر مشايخه. تكلمت يعني قد يحصل النساء، لا شك أن هذا حاصل، غير النساء قد يحصل مثلا، قد تأتي حاجة لذلك، قد لا يحتاج لها، لكن لو حصل الكلام على إذا حصل ذلك، كان يكون في بيت ما استطاع أن يفتح الباب أو أشبهه. قال الثامن: من سمع من شيخ حديثا ثم قال لا ترويه عني أو لا آذن لك في روايته عني، أو قال لست أخبرك به أو رجعت عن إخباري إياك به فلا ترويه عني، غير مسند ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شك فيه، يعني منعه من التحديث عنه بدون أن يظهر أنه أخطأ فيه أو أنه شك فيه، إنما أراد أن يمنع هذا الشخص ونحو ذلك، بل منعه من روايته عنه مع جزمه بأنه حديثه، يقول نعم حديثي لكن ما أحب أن هذا الرجل يروي عني وروايته، فذلك غير مبطل لسماعه، يعني قد حصل السماع، فإذا روى عن هذا الشيخ فالرواية صحيحة ولا مانع له من روايته عنه. وسأل الحافظ أبو سعيد، إيش عندكم ابن علبك؟ ها؟ عندنا بالغين هكذا أيضا في الطبعة الأخرى كذلك عندنا. سأل الحافظ أبو سعيد بن غلبك النيسابوري الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيني رحمهم الله عن محدث خص بالسماع قوما فجاء غيرهم وسمع منه من غير علم المحدث به، هل يجوز له رواية ذلك عنه؟ فأجاب بأنه يجوز ولو قال المحدث إني أخبركم ولا أخبر فلانا لم يضره، والله أعلم. إذن لا، ليس ذلك بمانع أو بقادح في الحديث إلا أن يجزم المحدث بأنه أخطأ فيه أو بأن هذا ليس من حديثه وأني شككت فيه، فلا يصح ذلك. قال القسم الثالث من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله الإجازة، وهي متنوعة أنواع. أولها أن يجيز لمعين في معين، يسمي الكتاب ويسمي الشخص، أجزت لزيد رواية كتابي الصحيح كتابي السنن، فيعين المجيز، نعم يعين المجاز له والشيء الذي أجازه له، يعين الكتاب والشخص. مثل أن يقول أجزت لك الكتاب الفلاني أو ما اشتملت عليه فهرستي، فهذا على أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة. هذا إشارة إلى أن الإجازة مع المناولة أعلى، فكيف الإجازة مع المناولة؟ ما صورتها؟ ناول الكتاب ويقول أجزت لك أن ترويها عنه. فهذا أعلى أنواع الإجازة المجردة عن المناولة، وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها ولا خلاف فيها ولا خالف فيها، لعله وقد خالف فيها للظاهر، وإنما خلافهم في غير هذا النوع. نعم. قال ولا خالف فيها أهل الظاهر وإنما خلافهم في غير هذا النوع. وزاد القاضي أبو الوليد الباجي المالكي فأطلق نفي الخلاف وقال لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة. إيش عندكم؟ من سلف هذه الأمة؟ من سلف؟ لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة من سلف هذه الأمة وخلفها، وادعى الإجماع من غير تفصيل وحكى الخلاف في العمل بها. قلت هذا باطل، فقد خالف في جواز الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقهاء والأصوليين، وذلك إحدى الروايتين عن الشافعي رضي الله عنه روي عن صاحبه الربيع بن سليمان قال كان الشافعي لا يرى الإجازة في الحديث. قال الربيع أخبار ماذا؟ قال الربيع أنا أخالف الشافعي في هذا، وقد قال بإبطالها جماعة من الشافعيين منهم القاضيان حسين بن محمد المروزي ما هي بالذات، عندنا تكرر الواو والراء مرتين، عندكم الزاي المروزي والنسخة الأخرى أن أيضا هناك أيضا المروذي بالذال المروذي. قال منهم القاضيان حسين بن محمد المروذي وأبو الحسن الماوردي، وبه قطع الماوردي في كتابه الحاوي، وعزاه إلى مذهب الشافعي وقال جميعا لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. وروي أيضا هذا الكلام عن شعبة وغيره. وممن أبطلها من أهل الحديث الإمام أبو إبراهيم بن إسحاق الحربي وأبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني الملقب بأبي الشيخ، والحافظ أبو نصر الوائل السيزي. وحكى أبو نصر فسادها عن بعض من لقي، قال أبو نصر وسمعت جماعة من أهل العلم يقولون قول المحدث قد أجزت لك أن تروي عني تقديره، قد أجزت لك ما لا يجوز في الشرع، لأن الشرع لا يبيح رواية من لم يسمع، وسيبين أنه لم يسمعها إنما بالإجازة، أخبرني إجازة أو على حسب الاصطلاح، إذا اصطلحوا على عبارة في الإجازة حدث بها. قلت ويشبه هذا ما حكاه أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي الخجندي أحد من أبطل الإجازة من الشافعية عن أبي طاهر الدباس أحد أئمة الحنفية قال من قال لغيري أجزت لك أن تروي عني ما لم تسمع فكأنه يقول أجزت لك أن تكذب علي. ثم إن الذي استقر عليه العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم القول بتجويز الإجازة وإباحة الرواية بها وفي الاحتجاج لذلك عموم. ويتجه أن نقول إذا أجاز له أن يروي عن مروياته وقد أخبره بها جملة فهو كما لو أخبره تفصيلا، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا كما في القراءة على الشيخ كما سبق، وإنما الغرض حصول الإفهام والفهم، وذلك يحصل بالإجازة المفهمة والله أعلم. ثم إنه كما تجوز الرواية بالإجازة يجب العمل بالمروي بها خلافا لمن قال من أهل الظاهر ومن تبعهم إنه لا يجب العمل به وإنه جار مجرى المرسل، وهذا باطل لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في إيصال المنقول بها وفي الثقة به والله أعلم. يا متصل، لا، لأنه في حكم المتصل حتى وإن لم يسمع، لكن قد دفع قد أجاز له أن يروي ذلك الحديث بعينه فهو كما لو سمعه. نعم ماذا لسنا؟ لا أرسل له ببعض الأحاديث وأجاز له، اجتمع فيها المناولة هنا. التلميذ سمع من الشيخ ثم أجازه. طيب، وهذا يعني تكون الأحاديث قد أخذها من تلميذ آخر والشيخ أجاز له أن يرويها، جائز هذا. هذا من ذلك، هذه من الإجازة المعينة للشخص معين. يقول أخ في حاشية بعض النسخ نسبة إلى مرو الروذ وهي أشهر مدن خراسان، مرو الروذ يعني على هذا تكون المروذي، على هذه الذي عندك يكون المروذي بالذال، أحتاج مراجعة في الترجمة. قال النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، يعين التلميذ ولا يعين المسموعات. مثلا يقول أجزت لعمر أن يروي جميع مسموعاتي أو جميع كتبي، ما عين كتاب معين، فهذه الجمهور على قبولها أيضا. قال النوع الثاني من أنواع الإجازة أن يجيز لمعين في غير معين، مثل أن يقول أجزت لك أو لكم جميع مسموعاتي أو جميع مروياتي وما أشبه ذلك، فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، يعني منع منها أكثر من منع من الأولى لأنه أبهم المرويات ولم يسمي مبهم ماذا مرويا معينا. قال وما أشبه ذلك فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر، والجمهور من العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضا وعلى إيجاب العمل بما روي بها بشرطه والله أعلم. النوع الثالث من أنواع الإجازة أن يجيز لغير معين بوصف العموم، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو أجزت لمن أدرك زماني أو ما أشبه ذلك، فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه. نعم، أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد، وبعدها لنقصت عندنا أو أجزت لكل أحد، مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو أجزت لكل أحد. قال فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه. فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب، يعني حصر أتى بعبارة عامة ثم حصرها، أجزت المسلمين في هذه القرية مثلا أو ما أشبه ذلك، فهذا أضاف إليه حصر، فهذا يرى في الصلاح أن هذا جائز. وممن جوز ذلك كله الخطيب أبو بكر الحافظ، يعني جوز العموم مطلقا بحصر وبدون حصر. وروينا عن أبي عبد الله بن مندى الحافظ أنه قال أجزت لمن قال لا إله إلا الله. وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة. وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ الأندلس لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم، ووافقوا على جواز ذلك جماعة منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنهم. وأنبأني من سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه، فكان من جوابه أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز والله أعلم. قلت ولم نرى ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله والله أعلم. كلام اسم الصلاح كلام جيد، هي ضعيفة فكيف بهذا التوسع، فمثل هذه لا تقبل هذه الإجازة. قال الصلاح لم نرى أحدا اعتمد بها. قال العراقي رحمه الله قوله فإذا كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب انتهى. تقدم أن المصنف اختار عدم صحة الإجازة العامة وقال في هذه الصورة منها إنها أقرب إلى الجواز، فلم يظهر من كلامه في هذه الصورة المنع أو الصحة، والصحيح في هذه الصورة الصحة. ما ظاهر من الكلام الصلاح أنه يصححها، قال إلى الجواز أقرب معنى أنه يرى أن هذه الإجازة جائزة وأنها تصح. والصحيح في هذه الصورة الصحة، فقد قال القاضي عياض في كتاب الإلماء ما أحسبهم اختلفوا في جوازه ممن تصح عنده الإجازة، ولا رأيت منعه لأحد لأنه محصور موصوف كقوله لأولاد فلان أو أخوة فلان. قوله قلت ولم نرى ولم نسمع أحد عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذم المستأخر الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعف، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا، وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله والله أعلم انتهى. وفيه أمور: أحد أنه اعترض على المصنف بأن الظاهر من كلام مصححها جواز الرواية بها، وهذا مقتضى صحتها، وأي فائدة لا غير الرواية بها انتهى. ولا يحسن هذا الاعتراض على المصنف، فإنه إنما أنكر أن يكون رأى أو سمع عن أحد أنه استعمل فروى بها، ولا يلزم من ترك استعمال للرواية بها عدم صحتها، إما لاستغنائهم عنها بالسماع أو احتياطا للخروج من خلاف من منع الرواية بها. الأمر الثاني أن ما رجحه المصنف من عدم صحتها خالفه فيه جمهور المتأخرين، وصححه النووي في الروضة من زياداته فقال الأصح جوازها انتهى. يعني صححه النووي مع العموم المذكور، في الحقيقة في توسع غير مرضي كما قال المصنف. وممن أجازها أبو الفضل أحمد بن الحسين بن خيرون البغدادي، وأبو الوليد بن رشيد من أئمة المالكية، وأبو طاهر السلفي، وخلائق كثيرون. الوليد بن رشد وأبو الوليد بن رشد من أئمة المالكية وأبو طاهر السلفي وخلائق كثيرون، جمعهم الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين بن أبي بدر ابن أبي البدر الكاتب البغدادي في جزء كبير، رتب أسماءهم فيه على حروف المعجم لكثرتهم، ورجحه أيضا أبو عمرو بن الحاجب من أئمة المالكية الأصوليين. الأمر الثالث أن المصنف ذكر أنه لم يروي ولم يسمع أن أحدا ممن يقتدى به روى بها، وقد أحسن من وقف عندما انتهى إليه. ومع هذا فقد روى بها بعض الأئمة المتقدمين على ابن الصلاح كالحافظ أبي بكر محمد بن خير بن عمر الأموي بفتح الهمزة الإشبيلي خال أبي القاسم السهيلي، فروى في برنامجه المشهور بالإجازة العامة. نعم، برنامجه، فروى في برنامجه المشهور بالإجازة العامة وحدث بها من الحفاظ المتأخرين الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي بإجازته العامة من المؤيد الطوسي، وسمع بها الحفاظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي وأبو محمد القاسم ابن محمد البرزالي على الركن الطاووسي، وبإجازته العامة من أبي جعفر الصيدلاني وغيره. وقرأ بها شيخنا الحافظ أبو سعيد العلائي على أبي العباس أحمد بن نعمة بإجازته العامة من داود بن معمر بن الفاخر. وبالجملة ففي النفس من الرواية بها شيء، والاحتياط ترك الرواية بها، والله أعلم. وهذه العبارة أيضا عبارة جيدة من العراقي، في النفس من أشياء والاحتياط ترك الرواية بها. نعم، كأنه يميل إلى قول ابن الصلاح. نعم. قال النوع الرابع من أنواع الإجازة للمجهول أو بالمجهول، يروي لمجهول، ماذا يجيز لمجهول أو يجيز بشيء مجهول، ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط، وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي، وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا الاسم والنسب، ثم لا يعين المجاز له منهم أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن، وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك، ثم لا يعين، فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها. وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم، يعني ليس من ذلك أنه يجيز لجماعة وإن كان ما يعرف أسماءهم، هذا لا يضر. أما يجيز لشخص غير معين فهذا فيه إبهام. قال فهذا غير قادح، كما لا يقدح عدم معرفتي به إذا حضر شخصه في السماع منه والله أعلم. فكونه يقول أجزت لفلان أو أجزت لهؤلاء الثلاثة أن يروا عني وهو لا يعرف أسماءهم، هل يضر ذلك أو يكون من الجهالة؟ نعم، ما يكون من الجهالة، تكون إجازة صحيحة لأنه عينهم. إذا قال أجزت لزيد، وهناك زيد وهناك من يسمى بزيد كثير، هذه فيها جهالة. قال وإن أجاز للمسمين المنتسبين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحد، فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه، وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا. كذلك إذا سموا وإن كان لا يعرف عددهم ولم يتصفحهم، كما قالت لم يتصفح أسماء واحدا فواحدا كما في مجلس التحديث. وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط، فالظاهر أنه لا يصح. وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك، وعلل بأنه إجازة لمجهول، فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين، وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط، فإنما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم. يعني هذا إذا كان سمى شخص، إذا شاء فلان وسمى شخصا معين فالخلاف فيها هو هذا المذكور، أما إذا علقها بشخص مبهم فزادت إبهاما. فإذا كان الإجازة المبهم ما تجوز، فكيف إذا علق لمن شاء ذلك المبهم؟ فهي أكثر جهالة. لكن هنا المقصود إذا سماه. وحكى الخطيب عن أبي يعلى بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي أنهما أجاز ذلك. وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك. وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة، يعني عندما يشاء فلان وعين شخصا ارتفعت الجهالة عند أن حدد معينا، بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا جاز لبعض الناس. وإذا قال أجزت لمن شاء فهو كما قال كما لو قال أجزت لمن شاء فلان، بل هذه أكثر جهالة وانتشارا، من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عدده عددهم من لا يحصر عددهم، بخلاف تلك. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له، وهذه تكاد تكون يعني ماذا نادر، لا تكاد تجدها يعني إجازات بهذه العبارة. هذه أمثلة مطروحة، هذه مثل الفروع الفقهية إذا حصل كذا وإذا حصل كذا، نادرة جدا لا تحصل على الندور، والله المستعان. قال فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز، من حيث أن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له، فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق تصريحا بما يقتضيه الإطلاق وحكاية للحال لا تعليقا في الحقيقة. هنا تعليق للسخاوي عندي، قال اعلم أن نفي ابن الصلاح حقيقة التعليق عن الصورة هذه إنما يتم لو قال المجيز أذنت لمن أجزت له في الرواية عني إن شاء، وإلا فلا فرق بينهما وبين التعليق بمشيئة في الإجازة، بمعنى أنها تصير ماذا حكاية للحال، لكن حقيقة التعليق عن هذه الصورة إذا كان ينتفي إذا كان بهذه الصورة الذي ذكرها السخاوي، وأما هذه ما زال التعليق فيها، ما زال التعليق فيها. لهذا أجاز بعض أئمة الشافعيين في البيع أن يقول بعتك هذا بكذا إن شئت فيقول قبلت، ووجد بخطأ بالفتح محمد بن الحسين الأزدي الموصلي الحافظ أجزت رواية ذلك لجميع من أحب أن يروي ذلك عني. أما إذا قال أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني أو لك إن شئت أو أحببت أو أردت، فالأظهر الأقوال أن ذلك جائز، أن هذه فيها تعيين شخص وتعليق بمشيئته هو نفسه، أجزت لك أن تروي عني هذه المسموعات إذا شئت أو هذا الكتاب إذا شئت، فهذا لا ينفع، لا يرفع يعني التعيين وليس فيه جهالة، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ولم يبق سوى صيغته والعلم عند الله تعالى. الخلاصة أن هذه الصورة فيها توسع أيضا، فالأحوط الترك، ترك الرواية بها، ولكن يعني المتأخرون أصبحوا يتمسكون من أجل حفظ الأسانيد بأي شيء، فمثل هذا قد أجازها بعض أهل العلم، فمن روى بها من أجل حفظ سلسلة الإسناد فلا بأس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.